يكون في هذه المرتبة فيتكلم بالخير، هذا أفضل شيء. ثم تأتي مرتبة الصمت أو السكوت، ثم مرتبة الكلام بشر أو بسوء. فالإنسان يعني خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين المرتبتين الأوليين، إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت، لكن لا تقع في الأمر الثالث وهو التكلم بشر أو التكلم بسوء. واحرص على أن يكون كلامك كله خيرا، وهذا من علامة الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. طيب قد يقول يعني قائل، طيب الكلام المباح الذي يتكلم به الإنسان في حديثه مع يعني في أحاديث الأسرية في المنزل مع زوجته مع أولاده، أحاديث في العمل في كذا، هذا الكلام يعني هل ليس هو من كلام الخير؟ فهل يسكت الإنسان عنه؟ كيف يتصور يعني سكوت الإنسان عن الكلام في مصالح يعني دنياه وكذا؟ فالجواب أن هذه الأمور يعني التي يكون الكلام فيها مباحا في الأساس، الكلام الذي يتعلق يعني بالأشياء المباحة، بالأكل بالشرب بالأمور العمل كذا، هذا الكلام وإن كان في الأصل مباحا لكن مع النية الصالحة بإذن الله يصبح خيرا. يعني أي كلام مثلا في مجال العمل والوظيفة وكذا يستعمله الإنسان يعني ليدبر أمور يعني عمله وكذا، هذا إن شاء الله يدخل في باب يعني إعفاف النفس بالرزق الحلال وكذا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا مع الكلام يعني في بعض أمور الدنيا وكذا، مع النية الصالحة بإذن الله يتحول هذا القسم من الكلام إلى قول الخير. الكلام الذي يكون في المنزل مع الأسرة والأولاد وكذا يمكن أيضا أن يتحول هذا الكلام إلى قول الخير مع النية الصالحة أيضا، ومع كونك تتكلم بهذا الكلام مثلا إذا كان كلام مع الزوجة بغرض إيناسها، وهذا من باب المعاشرة بالمعروف وكذا، يعني ليس المعنى مثلا أن يجلس الزوجان صامتين لا يتكلمان بشيء خشية ألا يكون خيرا، لا يتكلمان يعني بأي كلام بينهما داخل في باب العشرة بالمعروف وإيناس الزوجة، إيناس الضيف إذا جاء ضيف إلى المنزل وتتحدث معه، حتى لو كان الحديث مثلا يدور حول موضوع البيوت، موضوع السيارات، موضوع مش عارف أخبار سياسية، أخبار كذا، كل هذه الأمور يعني إن كان الكلام فيها مباحا لكن مع النية الصالحة أنه بنية إيناس الضيف وتأليف قلبه وكذا وإزالة وحشته. ليس معقولا يعني أن يأتيك ضيف مثلا فتقول يقول خيرا أو يصمت تظل ساكتة، فلكن تتكلم ولو بكلام مباح يعني وتكون مأجورا فيه بإذن الله تعالى وهو داخل في إكرام الضيف. وهكذا الكلام مع الأولاد بنية يعني تأديبهم وتهذيبهم وتنمية مداركهم وكذا، كل هذه الأمور يعني ستجد أن المسلم بإمكانه بإذن الله تعالى أن يعني يقضي جميع مصالح دينه ومصالح دنياه وهو داخل في دائرة قول الخير وفي دائرة التكلم بالخير. ما عدا ذلك فليصمت إذا كان الكلام سيدخل يعني في غيبة أو في نميمة أو يؤدي إلى كلام محرم، أي شيء فيه نشر بدعة، نشر باطل كذا، مشاركة في سوء، فهذا يتوقف عنه المسلم وعليه أن يصمت، وهذا من علامات الإيمان. طيب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من علامات الإيمان وهي عدم إيذاء الجار، وفي بعض روايات الحديث فليكرم جاره، يعني عدم إيذاء الجار وعدم الإيذاء هذا يعني هو الحد الأدنى من الإكرام، يعني المؤمن مأمور بإكرام الجار والإحسان إلى الجار. أول درجة من درجات الإحسان إلى الجار هو أن تكف عنه أذاك، كف الأذى هذا يعني أقل شيء من الإحسان، يعني إذا لم توصل إليه نفعا فأقل شيء ألا يصل إليه منك أذى. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا فلا يؤذي جاره يشمل أنك لا تؤذيه بصوت عال يزعجه، لا تؤذيه مثلا يعني بروائح مثلا مؤذية أو كذا، أي شيء يعني طبعا فضلا عن إيذاء أطفاله أو إيذاء يعني تسد عليه الطريق بسيارتك كذا إلى آخره، يعني أمور الإيذاء يعني عديدة لا تتسبب له في ضرر بأي نوع كان، بل يعني من مما يدخل في الإحسان إلى الجار، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا تؤذه بريح قدرك، يعني حتى الرائحة الطيبة قد تكون إيذاء إذا كان هذا الجار يعني فقيرا لا يستطيع أن يشتري مثل الطعام الذي لديك مثلا، فتطهو طعاما مثلا جيدا أو مثلا رائحة شواء مثلا كذا، وتصل إليه رائحة الطعام الشهي وكذا، وهو مثلا فقير لا يستطيع أن يأكل من هذا الطعام، فهذا يعتبر نوعا من الإيذاء كما عده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ترسل إليه ببعض هذا الطعام إذا كان ولا بد يعني تريد أن تطهو طعاما شهيا مثلا كذا وله رائحة يعني تصل إلى الجار وهو عاجز عن شراء هذا الطعام وكذا، فعليك أن ترسل إليه بشيء يعني منه حتى لا تكون قد أذيته بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بالإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه، وعد ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أيضا إكرام الضيف، وإكرام الضيف يعني موضوع طويل يعني له يحتاج يعني إن شاء الله إلى تفصيل أكثر. يعني إكرام الضيف يعني بدءا من إحسان دعوته، تدعوه بطريقة جيدة يعني لائقة وكذا، وإكرامه بحسن الاستقبال عندما يأتيك تبدي له البشاشة وطلاقة الوجه، وتبدي له الترحيب والسرور بحضوره، إكرامه بعدم يعني التأفف من جلوسه مثلا، وعدم إبداء الامتعاض مثلا من جلوسه أو من تصرفاته أو كذا، مثل النظر إلى الساعة أو كذا. وكذلك من إكرامه إيناسه بالملاطفة والكلام الطيب، ويعني واجتناب الكلام الذي يجرحه أو يؤذيه أو يضايقه وكذا. ثم يأتي الإكرام يعني بالطعام وتقديم يعني أفضل ما تجد من الطعام والشراب وكذا إلى آخر يعني ما يتعلق بالإكرام. وإذا كان الضيف يعني سيبيت في المنزل وكذا، تهيئة مكان مناسب، وأن تبدي له يعني أن عدم التأفف وعدم التضايق يعني من وجوده، وأن أهل المنزل يعني أن أهل المنزل مسرورون بحضوره وكذا ونحو ذلك، مما يعني يشرح صدره. طبعا هذا يعني من جانب المضيف، لكن أيضا يعني الشرع راعى الطرفين يعني، وكما أن المضيف يعني عليه آداب تجاه الضيف، فكذلك أيضا الضيف عليه ألا يؤذي المزور يعني من، فلا يطيل الجلوس ولا يذهب إليه بغير استئذان، وأيضا يعني يحافظ على حرمات البيت وكذا إلى آخره. فيعني الإسلام نظم أمور المعاملات بين الناس بحيث يعطى كل ذي حق حقه. فإذا يعني هذه الأمور الثلاثة، وهي التكلم بالخير أو السكوت، وعدم إيذاء الجار وإكرام الضيف، هذه الأمور الثلاثة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب هنا يأتي السؤال يعني، وهو يعني ما حكم من آذى جاره أو لم يكرم ضيفه أو لم يتكلم بالخير؟ هل معنى هذا أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر كما هو مفهوم الحديث؟ يا مفهوم الحديث أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يفعل هذه الأشياء. طيب إذا لم يفعل هذه الأمور فمعناه أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وهل معنى نفي الإيمان عنه في هذه الحالة، هل هذا يعني يلزم منه تكفير له أو كذا؟ الجواب طبعا أن القصد هنا هو نفي الإيمان الكامل أو نفي كمال الإيمان عمن أخل بأمر من هذه الأمور، وليس القصد يعني نفي الإيمان بالكلية، فإن الإيمان يعني درجات، وهناك يعني درجة الإيمان الكامل سواء يعني الكمال الواجب أو الكمال المستحب، يعني هناك كمال واجب بحيث يكون تاركه آثما، وهناك كمال يعني مستحب بحيث يكون تاركه يعني محروما من الأجر والثواب لكن لا إثم عليه. فهنا يعني عدم إكرام الضيف أو إيذاء الجار أو عدم التكلم بالخير أو كذا، هذا يعني من نقصان الإيمان، لكن لا يتنافى مع الإيمان بالكلية يعني، ولكن يكون من ضعف الإيمان وقلته وعدم كماله، فيكون يعني نفيا لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان. وطبعا هنا ذكر الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، لأن الإنسان إذا كان يؤمن باليوم الآخر وبما أعد الله تعالى فيه من الثواب لمن أكرم الضيف ولمن أحسن إلى الجار ولمن تكلم بخير، فإن هذا الإيمان باليوم الآخر لو كان كاملا حقا فإنه سيحمل صاحبه على فعل هذه الأشياء. لكن كون الإنسان يؤذي جاره أو يبخل يعني على الضيف أو يؤذي الضيف أو كذا، هذا معناه أنه يعني إيمانه باليوم الآخر فيه خلل وفيه يعني ضعف، يعني لو كان يقينه كاملا بما أعد من الثواب يعني والأجر العظيم لمن فعل ذلك في الآخرة، يعني لا حصل منه هذه الصفات الكريمة. فالقصد أن هذا يدل على خلل يعني في إيمانه بالله تعالى وباليوم الآخر، وإن كان يعني لا يصل إلى التكفير يعني أو انتفاء الإيمان بالكلية، إلا طبعا إذا استحل المحرم يعني واستحل شيء من المحرمات هذا أمر آخر. لكن إذا كان يعني وقع في شيء محرم وهو يعتقد تحريمه ولكن يعني لم يكرم الجار بدافع البخل مثلا أو آذى الجار لمصالح مثلا دنيوية ويعلم أنه يعني آثم بهذا، فهو يعني ناقص الإيمان لكن لا ينتفع. طيب، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. طيب، هنا قول أبي شريح رضي الله عنه سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هنا الصحابي رضي الله عنه يؤكد سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذه التعبيرات أو بهذا الأسلوب ليزيد المستمع طمأنينة وثقة أنه سمع بنفسه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يسمعه بواسطة ولا كذا، ويفيد أنه كان مصغيا ومنتبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، وهذا له تأثير يعني معنوي على المستمع، له تأثير معنوي على يعني على المستمع، حيث يزداد يعني طمأنينة ويزداد ثقة عند سماعه لمثل هذا الأسلوب. فيقول يعني إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه بأذنيه ووعاه بقلبه وفهمه، يعني كان منصتا ومصغيا ومتابعا يعني بقلبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسامعا بأذنيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن زمن الضيافة في هذا الحديث ثلاثة أيام. إذا جاءك ضيف غريب عن البلد ليس من أهل البلد ونزل على بلدك التي أنت فيها، فعليك أن تؤويه وتضيفه ثلاثة أيام، فهذا حق الضيف. ثم بعد الأيام الثلاثة فعليك أن تضيف يوما رابعا وهو جائزة، يعني الشيء الإضافي أو الزيادة، يعني الحق هو ثلاثة أيام، لك الحق بعد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذا واجب وعليك أن تضيفه خلال الأيام الثلاثة إذا جاء ضيف غريب وقصدك من خارج البلد، فعليك أن تؤويه وتنزله في دارك إذا كان له يعني متسع، إلا يعني في باب الضرورة، لكن طالما يوجد يعني مكان في بيتك لا يكشف يعني بيتك ولا ينتهك يعني حرمته، فعليك أن تضيفه 3 أيام، تطعمه خلال هذه الأيام 3 مما تطعم. وبعد الأيام 3 هناك يعني يوم جائزة يعني ينبغي لك أن تكرمه به، وإن كان يعني لا يجب عليك، وبإمكانك بعد الأيام 3 أن تعتذر إليها عن مواصلة الضيافة. وقوله صلى الله عليه وسلم جائزته أو جائزته، يعني روي بالنصب والرفع، التقدير عليكم جائزته، يعني إلزموا جائزته أو عليكم أن تعطوه هذه الجائزة، وهي يوم وليلة. طيب، طبعا هذا الموضوع إن شاء الله أيضا يأتي الكلام عنه تفصيلا بإذن الله، وفيه يعني مذاهب للفقهاء في موضوع يعني الضيافة 3 أيام. فمذهب الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر يقول يعني الضيافة واجبة يعني 3 أيام، يقول يعني هذا حيث لم يكن للناس فنادق، أو لم يكن للناس فنادق، أو لم يكن لهم نزل، لم يكن لهم فنادق يعني في ذلك الوقت، فلا بديل يعني للضيف إذا قصد البلدة التي أنت فيها لا توجد فنادق أو أماكن يعني استضافة عامة وكذا، فيكون واجبا على أهل المدينة يعني أن يضيفوه وكذا. لكن يقول الإمام مالك رحمه الله لكن الآن يعني هناك يعني فنادق بالأجر وكذا، فبالتالي لا يجب الاستضافة يعني 3 أيام، ومن حقك أن تعتذر عن قبول الاستضافة إذا كان في البلدة يعني توجد أماكن يمكن أن ينزل فيها الضيف وكذا. وهناك يعني تفصيلات للفقهاء في هذا الأمر، يعني متى يجب ومتى يستحب، وكذلك أيضا مسألة يعني نوعية الإكرام، ومتى يعني يكون عليك أن تزيد عن يعني عن الطعام المعتاد يعني في بيتك، ومتى يكون يعني عليك أن تطعمه مما تطعم ولا تتكلف يعني له. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الضيف وأوصى به خيرا، وجعل ذلك من علامات الإيمان. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فأيضا نفس معنى ما جاء في الحديث السابق. طيب، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. طيب، إن العبد لا يتكلم بالكلمة، والكلمة هنا المقصود بها الكلام، يعني كلمة كلمة ليس المقصود يعني كلمة واحدة، ولكن تطلق الكلمة أحيانا على الجملة المفيدة أو على الكلام بصفة عامة، يعني قل أو كثر يطلق عليه كلمة. يعني ممكن إنسان مثلا يلقي محاضرة لمدة ساعة ولا كذا، فتقول فلان ألقى كلمة عن الموضوع الفلاني، ليس القصد أنها كلمة واحدة مفردة، ولكن يعني بمعنى الكلام، يعني ألقى موضوعا أو محاضرة أو كذا. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا إبراهيم عليه السلام يقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وكل هذه الجملة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه كلها سماها الله تعالى كلمة، ويقول سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه. كلمة باقية هي كلمة لا إله إلا الله، يعني هذا هو تفسير كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هو يتبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى الذي فطره وخلقه. فهذا معنى لا إله إلا الله. ويقول إن إبراهيم عليه السلام جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا سمى الله تعالى هذا كله كلمة. كذلك إيه يقول عن أهل الكتاب: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم بعد ذلك يقول إيه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، يبقى قولهم اتخذ الله ولدا، فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك إيه كلمة، وقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الكلمة تطلق يعني على الجملة أو على الكلام، يعني قل أو كثر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، يعني سواء طال أو قصر، ولكن يعني هنا يعني من الناحية البلاغية يعني سمى الكلام يعني كلمة تقليلا له، يعني حتى ولو كان هذا الكلام قليلا، يعني رب كلمة صغيرة أو جملة صغيرة قصيرة ربما لم تستغرق منه إلا ثوان معدودة حين نطقه بها، ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. فهذا معنى أنه يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يتأملها قبل أن يتلفظ بها، لأن الكلمة كما ذكرنا من قبل يعني طالما لم تتكلم بها فأنت الذي تتحكم فيها وبإمكانك أن تقولها أو تمنعها، لكن إذا تكلمت بها ملكتك وصرت إيه أسيرا لهذه الكلمة. فالعبد يتكلم بكلمة لا يتبين فيها، يعني لا يطلب معناها ولا يتأملها ولا يتفكر فيها، بحيث يعني ينظر في عاقبة التكلم بهذه الكلمة ومدى المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذه الكلمة. وهذا الذي يعني كان ينبغي للمؤمن قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها وينظر هل هناك مصلحة في التكلم بها أو مفسدة، وبناء عليها يحدد يعني مقدار، يحدد إذا كان الأصلح أن يتكلم بهذه الكلمة أو الأصلح أن يسكت عنه. يزل بها أبعد ما بين المشرق، يزل بها يعني يسقط بها والعياذ بالله تعالى أبعد ما بين المشرق، يعني الكلمة العبد تكلم بها أو الإنسان تكلم بها بدون تفكر أو تأمل، وكانت هذه الكلمة يعني كلمة محرمة وفيها مفسدة وفيها ضرر عليه في دينه ودنياه، فيسقط بها والعياذ بالله أبعد ما بين المشرق. هنا طبعا معنى أبعد ما بين المشرق يعني أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني يسقط بها في جهنم والعياذ بالله، مسافة يعني أبعد من المسافة التي بين المشرق والمغرب، والمراد يعني أنه يسقط والعياذ بالله تعالى في جهنم، يعني مسافة طويلة أو بعيدة جدا. وقالوا هذا من الأساليب البلاغية، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أبعد ما بين المشرق، لماذا لم يقل المشرق والمغرب وإنما قال المشرق فقط؟ فهذا يعني مما يسمى في البلاغة يعني الاكتفاء بأحد المتقابلين عن الآخر، من الأساليب يعني البلاغية أنك تكتفي بأحد المتقابلين عن الآخر، والسامع هو يعني يقدر الآخر. يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم باب الاختصار يعني قال أبعد ما بين المشرق، والسامع يفهم يعني ما بين المشرق أي والمغرب. قال ومنه قوله تعالى، الشارح يقول منه قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، سرابيل اللي هي الملابس، يعني يقول الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة الثياب والملابس، فيقول سبحانه وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طيب السرابيل يعني الله تعالى يمتن بملابس تقي الإنسان الحر، طيب أيوة البرد، يعني احتياج الإنسان إلى الملابس للوقاية من البرد أكثر من احتياجه إلى الملابس للوقاية من الحر، يعني صحيح الملابس تقي من الحر لكن احتياج الملابس للوقاية من البرد أكثر. فالله تعالى يعني لم يمتن بالملابس التي تقي من البرد، أن يمتن بالملابس التي تقي من الحر. طيب والملابس التي تقي من البرد أين الامتنان بها؟ هو مفهوم من هنا، إذا كان الملابس التي تقي من الحر من الله سبحانه وتعالى، فالتي تقي من البرد من باب أولى. وهنا اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، يعني السرابيل تقيكم الحر أي والبرد، لكن لم يذكر هنا من باب البلاغة يعني والإيجاز في الكلام، والاكتفاء بأحد المتقابلين عن الآخر. لذلك يعني كما ذكر الشارح يعني أنه ثبت في بعض روايات الحديث أو بعض ألفاظ الحديث ما بين المشرق والمغرب، يعني بعض الروايات اقتصر فيها على المشرق، وبعض الروايات زيد فيها من باب الشرح والتوضيح، يعني ما بين المشرق والمغرب. وكذلك المشرق نفسه، يعني هناك طبعا مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وبينهما بعد كبير، يعني مشرق الشمس في الصيف غير مشرق الشمس في الشتاء. مكان شروق الشمس في الصيف تشرق من جهة معينة، وفي الشتاء تشرق من مكان يعني آخر، وبين مكان شروق الشمس في الشتاء ومكان شروقها في الصيف، وكان كله في جهة المشرق، لكن بينهما يعني مسافة بعيدة أيضا جدا، فيحتمل أيضا أن القصد هنا أبعد ما بين المشرق، يعني أبعد ما بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف. القصد يعني أنه قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يتفكر فيها ولا يعني يتأمل في مدى ما يحصل منها من مفسدة ومضرة، ويكون ذلك سببا في سقوطه في جهنم والعياذ بالله، وهويه فيها مسافة بعيدة. ما هي هذه الكلمة يعني التي يلقى بها الإنسان في النار والعياذ بالله ويهوي فيها تلك المسافة؟ قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر بالبغي، قال ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم، فتكون سببا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك، لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل اسمها. يعني ابن عبد البر وابن بطال رحمهم الله تعالى من فقهاء المالكية يقولون الكلمة المرادة هنا هي الكلمة عند سلطان جائر بما فيه وشاية على مسلم، فيه وشاية على مسلم أنك تذهب إلى سلطان جائر ظالم وتشي لديه على مسلم وشاية، تنقل إليه أن فلانا قال كذا وقال كذا وفعل كذا، فيكون ذلك سببا في قتل هذا المسلم، مثل ما يفعل الجواسيس والذين يعملون عند السلاطين الجائرين الظالمين وكذا، ويرفعون إليهم الأخبار، وتكون الجريمة يعني أعظم لو كانت هذه الأخبار كاذبة، يعني فيها افتراء على رجل مسلم ويذكرونه عنده بسوء وكذا بدون يعني تبين وتثبت، ويؤدي هذا إلى الإضرار بهذا المسلم أو وقوع الظلم عليه، قد يسجن بسبب هذه الكلمة. كم من الناس سجن في سجون بعض الحكام الظالمين عشرات السنين وعذب وأوذي وربما قتل بسبب كلمة وشى بها واشن إلى يعني إلى حاكم ظالم فتسبب في إيذاء مسلم. فهذه الكلمة والعياذ بالله يهوي بها صاحبها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان، هذا في الحديث الآخر من الحديث الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله تعالى. أيضا نفس يعني معنى لا يلقي لها بالا يشبه معنى ما يتبين فيها، يعني لا يلقي لها بالا بمعنى لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، فهذا معنى لا يلقي لها بالا. فإذا كما أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ويهوي بها في جهنم، يعني 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، في نفس الوقت أيضا قد يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى، مما يرضي الله تعالى، وتكون هذه الكلمة قد يقولها ولا يلقي لها بالا، يعني لا يتأمل فيها أو يعني لا يتوقع ما لها من الأجر الكبير، يعني ربما يظنها يعني ذات حسنة أو حسنتين أو كذا، فإذا بهذه الكلمة تكون سببا في رفعته عند الله تعالى درجات عظيمة جدا. ما هي هذه الكلمة التي يكتب بها الرضوان من الله تعالى للعبد؟ أيضا يقول ابن عبد البر وابن بطال رحمهم الله تعالى، يقولان يعني الكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج بها عنه كربة، أو ينصر بها مظلوما. يقولون أيضا كلمة عند سلطان أو حاكم أو كذا تشفع فيها شفاعة حسنة، ربما إنسان مسجون ظلما مثلا ويعذب ويضطهد وكذا، وتذهب إلى حاكم وتقول له والله هذا الرجل مسجون يعني ظلما، وما اتهم به يعني ليس بصحيح وكذا، وتدافع عنه، فتكون سببا في كشف قربته وتفريج همه وإخراجه من السجن ومن العذاب ومن كذا، أو يكون مثلا سيحكم عليه بالقتل أو كذا فينجو بإذن الله بسبب يعني شفاعة حسنة وكلمة طيبة عند حاكم أو كذا. فالكلمة التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرد بها عنه قربة، أو ينصر بها مظلوما. طيب، وقال غيرهم يعني من العلماء يقولون الكلمة التي يعني يهوي بها في جهنم هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله. الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله تعالى، يعني يداهن هذا الحاكم ويجعله يتمادى في الظلم والطغيان، يعني مثلا يكون حاكم يكون الحاكم ظالما ويحكم بغير ما أنزل الله ويسعى بالفساد وكذا، ويكون حوله بعض من يداهنه ويسألهم يعني ما رأيكم فيما أصنع وفيما أعمل، يقول له ما تصنع هذا هو أفضل شيء، وأنت يعني على الطريق المستقيم وأنت كذا، ويداهنونه وينافقونه، فيتمادى في الظلم وفي الطغيان وفي الفساد بسبب كلمة أرضوه بها في سخط الله تعالى، ولو أنهم قالوا الحق لكانت الكلمة فيعدل السلطان في رعيته ويقسم المال بين الناس بالعدل وكذا، لكانت كلمة يكتب لهم بها الرضوان. طيب، إذن يعني كل هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع يعني جعلوا الكلمة التي يرفع بها درجات والكلمة التي يهوي بها هي الكلمة عند السلطان. لكن هناك آخرون من العلماء مثل ابن التين رحمه الله تعالى قال يعني هذا هو الغالب، وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك، ويعني ليس بالضرورة أن الكلمة عند ذي السلطان، وإن كان يعني الغالب أن الكلمة التي يكون لها تأثير عظيم هي الكلمة عند ذي السلطان، لأنها يعني يكون أثرها عاما يعني وعظيما، فيكون يعني الأجر فيها مضاعفا بدرجة كبيرة، الذي يتسبب في هداية حاكم وتوبته وعدله في الرعية ورفعه الظلم عن الناس وكذا، هذا يكون يعني أجرا عظيما جدا، وفي المقابل الذي يتسبب في ازدياده من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وكذا هذا يكون وزره عظيم. لكن ليس في الحقيقة الحديث يعني أعم من هذا، هذه يعني صورة من الصور التي تدخل في الحديث، لكن لفظ الحديث يعم ويشمل صورا أخرى. فلذلك قال ابن وهب المراد بها التلفظ بالسوء والفحش. وقال القاضي عياض يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفس، وأن تكون في التعريض بمسلم بكبيرة أو مجون، ممكن الكلمة التي يهوي بها في جهنم تكون كلمة خنا ورفس، يعني الخنا بمعنى الزنا والفاحشة وكذا، أو تكون تعريضا بمسلم اتهاما لمسلم بأنه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو يقع في مجون أو كذا، فيشوه ذلك سمعة ذلك المسلم، هذه أيضا من الكلمات الخطيرة التي يهوي بها في جهنم والعياذ بالله تعالى، أبعد ما بين المشرق والمغرب، كون الإنسان يتهم مسلما ويشوه سمعته ويلوثها، هذا هذه الكلمة يعني أثرها عظيم، لأنها تظل يعني تؤذي ذلك المسلم قيلة حياته، ويتعدى ضررها، لا يقتصر فقط على من قيلت فيه هذه الكلمة، بل يتعدى ضررها إلى أسرته وإلى من حوله، ويعني يتأذون بها ويعانون من وبال هذه الكلمة، ويقضون بقية أعمارهم في دفع هذه التهمة التي قالها المتهم بها ظلما بدون تبين وبدون تثبت، ويظل من قيلت فيه هذه الكلمة يعني ينفي عن نفسه الشائعات وينفي عن نفسه هذا الكلام، ويتألم هو وأسرته، وربما يعني حصلت له أضرار عظيمة بسبب هذه الكلمة. قال: أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك ولا يعوذ بالله، يعني لأنه قال لا يلقي لها بالا، فقد يقول كلمة فيها استخفاف بالدين أو استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة الإسلام أو كذا، ولا يلقي لها بالا، يعني هو لا يعتقد يعني ذلك، يعني قد يعني يكون وقت أن قالها لا يقصد يعني أو لا يريد بذلك يعني أن يرتد عن الدين ولا أن يخرج عن الإسلام أو كذا، ولكن والعياذ بالله تعالى تلفظ يعني بكلمة فيها انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشريعة الإسلامية أو كذا، فيهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. وطبعا الكفر يعني بالله تعالى قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، يعني الكفر يعني قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، يعني قد يقول كلمة ولو لم يعني يكون مكذبا بالدين في قلبه، ولكن مجرد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كفر والعياذ بالله تعالى، والاستهانة بمقام الله تعالى وبالقرآن الكريم وكذا، هذه الكلمات مكفرة حتى ولو لم يصاحبها يعني تكذيب قلبي، لأن الكفر قد يكون بالتكذيب وقد يكون أيضا بالقول الذي فيه منافاة لتعظيم الله تعالى وكتابه ورسوله، والكفر يعني أنواع ليس فقط التكذيب. فالقصد أنه قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يقصد بها يعني تكذيب الدين أو كذا، لكن يزل بها والعياذ بالله ويهوي في النار 70 خريفا. الله تعالى قال عن إبليس، قال عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل كان إبليس الذي حكم الله تعالى عليه بالكفر، هل كان إبليس يعني لا يؤمن أو لا يصدق بوجود الله تعالى أو لا يصدق باليوم الآخر؟ أبدا، إبليس يعني كلمه الله سبحانه وتعالى، كان موجودا مع الملائكة في السماوات العلى، وكلمه الله تعالى وخاطبه، وممكن تماما يعني إيمان شهادة كمان، مش إيمان غيب، يعني إيمان الشهادة الذي هو أعلى درجة، وكان يؤمن بيوم الدين، لأنه قال قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، يعني إبليس قال لله تعالى أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذن إبليس يؤمن بالله تعالى، يصدق يعني بالله تعالى ويصدق باليوم الآخر، ولكن كفره من جهة الإباء والاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن بعض الكفار يكون كفرهم بسبب التكذيب يعني وعدم الإيمان بالله تعالى أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالأنبياء، ومن الكافرين من يكون كفره رغم تصديقه ويقينه بالله تعالى وباليوم الآخر والملائكة وكذا، لكن يكون كفره من جهة الإباء والاستكبار، يعني يؤمن أن الله حق أو يعلم أن الله حق ويصدق بهذا، ولكن يأبى ويستكبر يعني عن اتباع دينه واتباع أمره. فالقصد أن الإنسان قد يقول كلمة فيها استخفاف بالنبوة والشريعة فيهوي بها في النار 70 خريفا. وهناك يعني أقوال أخرى، وكما ذكرنا الحديث يعني لفظه عام، وكل ما ذكره العلماء يعني من شروح يعني هي مجرد يعني أمثلة لأنواع هذه الكلمات التي يهوي بها في النار، والتي يكتب له بها رضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من الأمور الخطيرة يعني سواء في رفعة الدرجات أو في استحقاق العذاب، في رفعة الدرجات، يعني التسبب في هداية شخص إلى الإسلام، التسبب في هداية شخص إلى الإسلام، فإن ذلك يعني قد يرفع الله تعالى بها العبد درجات يوم القيامة من حيث لا يشعر، يعني قد يقول كلمة أمام شخص غير مسلم يدعوه إلى الدين وكذا، ربما بكلمة عابرة، وربما تركه وانصرف مثلا ولم يدري ما الذي حصل من وراء هذه الكلمة، ربما تكون هذه الكلمة يعني بفضل الله تعالى كانت سببا في هداية هذا الشخص، وبعد أن سمع هذه الكلمة انشرح صدره للإسلام وبدأ يقرأ عن الإسلام وكذا، وكانت سببا في إسلامه، ثم بعد ذلك في إسلام أسرته وأولاده وإسلام أشخاص آخرين على يديه وذريات هؤلاء إلى يوم القيامة، فيفاجأ يوم القيامة بأن هذه الكلمة العابرة التي قالها ولم يلقي لها بالا أنها ترفعه درجات عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكلمة كانت سببا في إسلام يعني أمم يعني وألوف الأشخاص إلى يوم القيامة بسبب هذه الكلمة. وفي المقابل والعياذ بالله قد تكون كلمة سببا في نشر يعني في ردة شخص عن الدين، أو فيها دعوة إلى باطل، أو تشكيك ناس في حق أو كذا، فيكتب له بها العذاب الشديد. طيب، أيضا يقول الشارح يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، يعني لا يتفكر فيها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها يعني بما هي بريئة منه، فهؤلاء المنافقون الذين تلفظوا بهذه الكلمة أول مرة يعني، ثم بعد ذلك يعني من وافقهم يعني ونقل هذه الكلمة، فيقول سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فإذا الكلمة التي فيها قذف امرأة محصنة يعني أو اتهامها بما هي بريئة منه قد يتكلم بها قائلها وهو يعني لا يلقي لها بالا ولا يحسب يعني أنها ذات يعني تأثير كبير أو أنه سيعذب عليها عذابا شديدا، ومع ذلك تكون هذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث آخر حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. إذن قد يتكلم الإنسان بكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنه من لحظة تكلمه بهذه الكلمة إلى يوم القيامة، وطبعا ما بعد القيامة يكون مرضيا عنه، لأنه إذا رضي الله عنه إلى أن يموت فهو مرضي عنه في الآخر، وقد يتكلم بكلمة تسخط الله تعالى فيسخط الله تعالى عليه من لحظة تكلمه بها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو سبحانه عليه ساخط. هنا يعني فائدة أيضا ختم بها في تفسير يهوي بها في النار، فيقول يعني العرب تقول هوى يهوي وتقول أهوى يعني تقول أهوى يهوي أو هوى يهوي، الفرق بينهما أن أهوى هو النزول من قرب، يعني مثلا الإنسان إذا كان قائما في الصلاة تجد في أحاديث مثلا الصلاة أهوى بيده إلى الأرض يعني في السجود، يعني نزل من وضع القيام إلى وضع السجود مثلا، هنا يقال أهوى، لكن عند السقوط من ارتفاع يعني بعيد يقولون هوى يهوي، فهنا الحديث فيه يهوي اللي هي السقوط يعني من بعيد. فإذا يعني في ختام هذا الدرس يعني هذه الأحاديث الشريفة التي استمعنا إليها تدل على خطورة يعني الكلمة ويعني أهمية أن يتفكر الإنسان في الكلمة قبل أن يتلفظ بها، وأن الإنسان عليه أن يتكلم بالخير، لأنه قد يتكلم بكلمة وهو لا يعبأ بها أو لا يهتم بها، وتكون هذه الكلمة سببا في سعادته وفي رضوان الله تعالى عنه وفي رفعته درجات يوم القيامة. وفي المقابل أيضا عليه أن يحذر من التكلم بشر أو سوء، لأنه قد يتكلم بكلمة لا يعبأ بها ولا يبالي بها، وتكون سببا في سخط الله تعالى عليه وفي استحقاقه العذاب والعياذ بالله تعالى. بهذا ينتهي هذا الدرس، ونتوقف هنا إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال أو شيء اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.